نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان النية والقصد المتعلق بالإخلاص أو المتعلقة بالإخلاص، وذلك من كلام الله عز وجل ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت النية بمعنى الإخلاص والقصد والمبتغى والمراد تقع في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وانتهى بنا الكلام من خلال قراءة الكلام الذي أورده ابن رجب رحمه الله على شرحه لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. حيث وقف بنا الكلام وفي الحديث إن معاوية لما بلغه هذا الحديث، وهو حديث الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من أن نكون منهم، قال: بكى حتى غشي عليه. بكى معاوية رضي الله عنه حتى غشي عليه، فلما أفاق قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل، يعني تصديقا لهذا الكلام وتوافقا بين الكتاب والسنة من فقهه رحمه الله، قال: فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فاعتبر من الحديث كأنه موافق في تأويل الآية، ويجري ويمشي مع تأويل الآية. كيف ذلك؟ الأول قال الله له فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها الذي استشهد. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على جيه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من الخزلان ومن الخزي في الدنيا والآخرة. لما تسمع هذا وتسمع الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، هذا الرجل ما قاتل إلا من باب أنه يريد الحياة الدنيا وزينتها. ليه؟ لأنه ما قاتل إلا ليقال عنه جريء، أو ما تعلم العلم إلا ليقال عنه قارئ أو إيه أو عالم، أو ما أنفق إلا ليقال عنه جواد أو منفق. إذن هو كانت بغيته، وطبعا كلمة يريد هنا يعني يقصد، يعني ينوي، يعني يبتغي، مش كده؟ كان يريد يقصد وينوي ويبتغي بهذا العمل الحياة الدنيا وزينتها، متمثلة في صورة إيه؟ أن يقال جريء، متمثلة في صورة أن يقال جواد، متمثلة في صورة أن يقال منفق. وقد قيل نوفي إليهم أعمالهم فيها، وقد قيل، يبقى إذن إيه؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها، إذن يعني وفيت أنت، كنت عايز إيه بالعمل ده؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. انت كنت عايز بالمقاتلة وبالانفاق وبالتعلم الحياة الدنيا وزينتها في صورة ان يقال عنك كذا، نوفي اليهم اعمالهم فيه. وقد قيل اذا قد وفيت ما ايه ما اردت ووفيت ما قصرت، اولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، فيؤخذوا فيسحبوا على وجهه فيلقى في النار. شوف بقى التوافق بقى، شوف فقه معاوية، حس ان نفس الكلام ايه على اساس ترابط، ترابط في المعاني، ان دي معاني مهمة جدا لانها معاني عقائدية. واضح يا اخوان؟ وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله، وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله كما خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، ومن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، طبعا يخرج من ذلك علوم الدنيا، لأن علوم الدنيا في الغالب بيقصد بها الناس واموال الناس ومنافع الناس، مش كده؟ طبيب بيتعلم الطب عشان خاطر ايه؟ يعمل بيه عند الناس ويداوي الناس وياخذ من اموالهم، مش كده؟ وهكذا. لكن ده الايه؟ علم يبتغى به وجه الله، للعلوم الشرعيه، العلوم التي لا تنفع الا عند الله سبحانه وتعالى ولا يبتغى بها الا وجه الله سبحانه. من تعلم علما مما يبتغي، واضح؟ يعني من ذا الذي يبتغي به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. يعني هو أساسا من موضعه فين يبتغي به وجه الله؟ خاده وحطه في غير مكانه ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة، لم يجد عرف الجنة، مش عرف، عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحه، يعني ريحه. وحديث صحيح رواه أحمد وابو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم وافقه الذهبي على ذلك. وخرج الترمذي من حديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. هي نفس الحديث نفس المعنى، بس بعد ما أجمل فصل هنا قال ليصيب به عرضا من الدنيا. ايه شكل العرض ده؟ شكله ايه؟ ليماري به السفهاء او يجاري به العلماء او يصرف به وجوه الناس اليه. نعوذ بالله من الخزلان، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. ادخله الله النار، سلم يا رب، أدخله الله النار. واضح ان ده ايه؟ وجه قبيح وإرادة قبيحة ونية تكر على صاحبها بالخسارة. واضح؟ واضح يا اخوانا ولا؟ والحديث ده وان كان في ضعف لكن معناه ايه؟ يوافق معنى الاول، مش كده؟ يعني في لفظ نفس اللفظ ده ضعيف، لكن المعنى اللي هو المقصود اللي هو ايه؟ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله ليصيب عرضا من الدنيا، ماله؟ لا يجد عرف الجنة، نعوذ بالله من الخزلان. وخرجه ابن ماجه بمعناه من حديث ابن عمر وحذيفة وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ حديث جابر: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتخيروا به المجالس، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، فالنار النار. واضح برضو انه ايه؟ انه مقصود التنبيه والتحذير على ان يجعل العلم الذي يتقرب به الى الله يقصد به غير وجه الله عز وجل، يعني يفسد الاخلاص، يعني تكون النية على غير الوجه الذي يرضي الله عز وجل، يعني يتسرب الى النية شائب وناقض وقادح الايه؟ الرياء الذي يفسد الإخلاص، نعوذ بالله من ذلك. واضح؟ وقال ابن مسعود: لا تعلموا العلم لثلاث، لا تعلموا العلم لثلاث، لتماروا به السفهاء، ده موقوف على ابن مسعود، او لتجادلوا به الفقهاء، او لتصرفوا به وجوه الناس اليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله. صح، وده مظبوط، وابتغوا بقولكم وفعلكم. طبعا ابتغوا هنا يعني ايه؟ صدوا. ابتغوا يعني ايه؟ انووا. ابتغوا يعني ايه؟ ريدوا. واضح؟ احنا قلنا ان النية وقعت في الكتاب والسنة بلفظ النية وبلفظ الابتغاء وبلفظ الارادة وبلفظ القصد، مش كده؟ وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فانه يبقى ويذهب ما سواه. طبعا جل وجهه، فانه يبقى ويذهب ما سواه، كل شيء هالك الا وجهه. وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما، عموما يبقى ده في ايه؟ فيما يتعلق بالعلم، على اساس انه موافق للحديث بتاع يتعلم العلم، لكن عموما طبعا وردت نصوص ايضا، وعايز يقول يعني ان العمل على غير اخلاص ده ثبت في الكتاب والسنة التحذير منه. ليه؟ لان النية عمود اساسي في صلاح العمل. واضح؟ عشان تبقى فاهم الكلام، ان نبقى نسوق الكلام ده هنا، ان احنا نتكلم على ما يتعلق بالاخلاص والرياء. واضح؟ وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما، كما خرج الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسماء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، الصلاة والصيام والذكر والتسبيح وطلب العلم والدعوة والبلاغ والبيان والنصيحة والقراءة، أي عمل من أعمال الآخرة، والجهاد والإنفاق والتعلم، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. مش كده؟ أولئك، أيوة مش كده؟ واعلم أن العمل لغير الله أقسام. يبقى إيه؟ أقسام العمل لغير الله. اكتب بقى عندك عشان برضو يبقى الكلام ده ما يفوتكش، عشان مش موجود في الإيه؟ موجود منه في الفتح المجيد شتى، بس مش مترتبة ومش إيه ومش كاملة. الأقسام العمل لغير الله. يبقى أنت عرفت ابتداءً، عشان بس يبقى الكلام مترتب في نفوخك، عرفت معنى الإخلاص اللي هو لا يستقيم العمل إلا به، وعرفت معنى الرياء الذي يفسد الإخلاص، وعرفت أسباب الرياء. مش كده؟ فاكرين ولا لا؟ أسباب الرياء، ليه الرياء بيخش، ليه الرياء بيجي، وعرفت كيف تتخلص من الرياء، كيف تتخلص من الرياء، وعرفت أن العمل ينبغي أن يعمل لله وحده حتى يقبل، من باب تحقيق شرائط قبول العمل، وعرفت ان العمل اذا عمل لغير الله فهو مردود على صاحبه. طيب كيف يعمل عمل لغير الله؟ هل يعمل على صورة واحدة او على قسم واحد؟ لا. قال اقسام العمل لغير الله، واعلم ان العمل لغير الله اقسام. اولا، القسم الاول منها لو نمرة واحد، يعني ايه هو؟ ان يكون رياء محض، بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين، نعوذ بالله من ذلك، أن يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين، بحيث لا يراد به سوى مراءة، يعني يعمله لغير الله خالصا، يعمله لغير الله خالصا، يعني ضد الإخلاص بالكلية. يعني هذا القسم ضد الإخلاص بإيه؟ بالكلية. واضح؟ لا يعمله، يعني هو لولا مراعاة الناس وخالصا لوجه الناس والعياذ بالله، لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاته، كحال المنافقين في صلاته، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ليه؟ طب إيه اللي قومهم؟ أيمين عشان إيه؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراؤون الناس ولا يذكرون الله. يبقى ده قسم الأول من أقسام العمل اللي هو إيه بقى؟ اللي هو أن يعمله العامل رياء محضا لوجه الناس ولمرضات الناس لغرض دنيوي، نعوذ بالله من ذلك. وكقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، يعني لا يصلون إلا رياء، لا يصلون إلا رياء. ممكن يبقى ساهي ومش هنا خالص، مش على باله الصلاة، ولما يشوف واحد يتذكرها ومش بتذكرها من باب حق الله وندما على تفريطه في حق الله، لا ده بتذكرها مراءة للإيه له، فيستفزه وجود الخلق على الفعل حتى يأمن شرهم أو ينال من خيرهم، حتى يأمن شرهم أو ينال من خيرهم. وكذلك وصف الله الكفار بالرياء، وكذلك وصف الله الكفار بالرياء كما في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل، يعني ما خرجوا إلا رياء وسمعة، وما خرجوا إلا تفاخرا وبطرا. واضح؟ يعني إذا لم يكن خروجهم هذا من باب إيه؟ من باب استجابة لأمر الله أو لطلب مرضات الله عز وجل. فهو بينهى المؤمنين على أن يسلكوا مسالك الكافرين. إذن الرياء والتسامع بالأعمال من مسالك إيه؟ كفار. أما مسالك مسالك الكفار. أما مسالك المؤمنين ومسالك المخلصين يعملون العمل لله عز وجل، يعملون العمل لله عز وجل، يبتغون به وجه الله ولا يجعلون في أعمالهم نصيبا لغير الله عز وجل. وهذا الرياء المحض اللي هو القسم الأول ده لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة ولا الصيام، لا يكاد يقع. بالك بس ركز معايا عشان تفهم ليه والتفريق ده ليه، وهل هو له أصل يعني ولا كده اجتهاد من الشيخ كده فقط، أو يعني افتراض منه، ولا كلام ده موضوعي ودقيق، افهم بس. وهذا الرياء المحض اللي هو القسم الأول من أقسام العمل لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة والعياذ بالله. يعني المنافق يرائي في صلاته وصيامه ويرائي في سائر أعماله، لكن المؤمن هل يتصور أن يرائي كالمنافق؟ يعني ممكن يقع منه الرياء المحض ده زي المنافق كده بالضبط؟ لا. فيما يتعلق بالعبادات التي لا يتعدى نفعها عن ذاته، عن ذات المتعبد، لا يتصور أن يؤديها لغير الله خالص. ممكن طبعا يتسرب إليه يعني زي ما حنشوف أنه يحصل إيه، يحصل أن يتسرب شائب الرياء عن العمل، لكن خالص لا، لا يتصور أن يقع من مؤمن ملتزم أنه يعني أو عنده أصل الإيمان، يعني أنه يقع منه أنه يصلي للناس خالص أو يصوم للناس خالص، لأن الإيمان اللي في قلبه هو اللي بيستفزه على العمل. فيبقى إيه؟ بالإضافة إلى أنه ما صلى مدى مؤمن إلا مخافة الله واستجابة لأمره، لكن يتصور أن يقع منه فيما يتعدى نفعه أو أثره، بلاش هنقول نفعه يتعدى، خلينا إيه أثره، يتعدى أثره إلى غير الإيه المتعبد. ليه؟ الحاصل إنه الرياء المحض ده تارة يكون في القلب مستقرا ويكون من النفس يعني يتولد فيها قبل العمل، وتارة لا يكون في النفس لكن يتولد فيها بسبب الغير. لا يعني يعني هذا هذا هذا الرياء خبث صح، لانه ليس من سمة الطيبين، اما انه اما خبث واما ايه طيب، فهذا شيء خبيث. هذا الرياء اللي هو الشيء الخبيث ده ممكن يكون موجود في القلب اصلا، لان القلب ماله خبيث فلا يحوي الا خبيث. طبعا ده متصور في حق المنافق الذي اتخذ ايمانه جنة، والذي ما يعني ما عندوش الايمان ولا التصديق، وان هو يتلاعب على المسلمين ويخادعهم ويظن ان هو بيخدع الله، وفي الحقيقة لا يخدع الا نفسه، مش كده؟ طيب اما المؤمن، اما المؤمن فانه ليس قلبه خبيث، لانه ما دام في ايمان وفي تصديق ولو ضعيف، ولو ايمانا ضعيفا واقف على حدود الحدود الدنيا للاصل، ادنى الحدود في الايمان ماشي، هذا لا يتصور ان يحمل هذا الخبث اصلا، بل يمكن ان يرد عليه الضعف ولغلبة الهوى والشهوات يعني يبقى داخل عليه فيقبل القلب نتيجة ضعف الإيمان، واضح؟ فإذا المنافق لما كان الخبث في قلبه أصل فتصور أن يقع منه الصلاة والصيام أصلا لغير الله، لكن المؤمن لما كان الخبث مش موجود أصلا في قلبه فما وقعش منه الصلاة والصيام، لكن قلنا أنه ممكن يرد مع ضعف الإيمان وغلبة الأهواء والشهوات يكون يرد عليه هذا الخبث، فإيه فيتباهى أو يستطيب ثناء الناس. هذا الثناء أو هذا الاستفزاز لوجود الخبث في القلب حتى يدفعه إلى المراءة بالعمل، حتى يعمل العمل مراءة محضا في الصلاة والصيام، ممتنع لأن الناس لن تثني عليه بالصلاة والصيام، وإن أثنت فبالعرض، كلام عام راجل طيب كده، لكن معروف ان اليد تورث الود، والود بيبعث على الايه على الثناء والذكر الحسن. الراجل ده لما بيشوفني بيديني كتر خيرك ربنا يبارك لنا فيك ويطول في عمرك، ده راجل طيب، ده راجل حسن، ده راجل ما شاء الله عليه، ده ما بيخليش حد محتاج حاجة، ده كده. فالايه المؤمن بيجاهد نفسه انه يدفع هذا الكلام عن نفسه، المؤمن اللي هو ايمانه اقوى، بحيث يسأل الله عز وجل أن يكون عمله هذا إيه خالصا، حتى ينفق فلا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، مش كده؟ بينما الذي ضعف إيمانه وقويت شهواته وأهواءه ماله ممكن يستطيب ويتلذذ بإيه بذلك الثناء المترتب على الأثر المتعدي، على الأثر الإيه متعدي. فالاثر المتعدي في الانفاق وارد واضح طبعا، لانه انا خدت قرش او خدت هضمة او كلت لقمة، فهذا اثر وقع علي، فيبقى اذا ايه هذا يستفزني الى الثناء والمدح والشكر وان انا اتكلم وواء. طبعا الودن اللي بتسمع دي قد تستطيب على وجه الحمد لله ان هو عمل خير، وقد تستطيب على وجه انه مبسوط قوي ان الناس بتقول عليه كده، وقد يستطيب على وجه انه يطلب الاستكثار من هذا، عايز يعني ايه عايز يبقى بدل ما اللي بيشكره خمسة يبقوا عشر يبقوا مية يبقوا الف. فطالما انه هو طلب هذا المديح يعني تسرب الى ذهنه او الى وجدانه او الى قلبه، مع ضعف الايمان مش هتحصل المدافعة، الايمان الضعيف مش هيدفع وارد الشيطان، فيأتيه الشيطان الخبث بقى اهو، هيجي بقى الوارد الخبث هيجي اهو، هو مش موجود اصلا في القلب، مش موجود اصلا في الايه في القلب، فيقول له ايه ما تديهم يا اخي عشان يثنوا عليك، فيروح مرتبها وفعلا لا ينفق واخد بالك الا للثناء خالصا، يعني يصل ماشي الى ان ينفق ايه خالصا. وللشيطان مع ابن ادم في هذا سبل وحيل حتى يوقعه في الشرك، ما ده من الشرك والعياذ بالله. فيعمل الشيطان يعني والعياذ بالله على ان يوقع ذلك الرجل في ايه، في هذا الامر، اللي هو ان يعمل مثل هذا العمل المشروع اللي هو مثلا انفاق، او مثلا الدعوة والبيان او الدروس، او مثلا الحج او الجهاد، لان ده اثره متعدي. فبقى بيسمع، فلو قلنا لو كان مؤمن بايه بيدفع ويقول مثلا اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما ظنون، ويجاهد نفسه انه ايه نفسه لا تستطيع بذلك حتى لا يضيع اجره. بينما الذي ضعف ايمانه نظرا للضعف فيحصل ايه، يقبل، ولما يقبل يزين الشيطان حتى يتحول القلب في هذه الجزئية وفي هذا النوع من العمل الى خبيث، فيعمل العمل لغير الله يعني محض، ممكن يصل به الى المحض. يبقى فهمت ليه ما يقعش من مؤمن في صلاة ولا، لان الخبث مش موجود اصلا في القلب. بينما في حالة الاعمال التي نفعها او اثرها متعدي فيرد وارد الخبث على القلب، يعني ممكن ساعة ما يجي يحج او مثلا ساعة ما يجي جاهد اول مرة او ينفق اول مرة ممكن يكون ايه عملها زي الصلاة والصيام لله خالص، او واضح. فلما وجد هذا يبقى ايه، عشان كده احنا نهينا في الشرع على مثل الثناء في الوجوه والمديح في الوجوه. ليه؟ لان الثناء في الوجوه والمديح في الوجوه بغير منفعة شرعية وبغير ضرورة شرعية وبغير مصلحة شرعية ممكن يقلب قلب السامع. ممكن المديح، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يمدح رجلا قال قسمت ظهر اخي. ليه؟ لانه لما قال له كده هو ايه القسم هنا، قسم ظهر في عمله ده بيمدح؟ لا، لانه قسم الظهر هو ضياع الدين، فان ده وارد، ان ده طريق، لان القلب يتسرب اليه الخبث، نعوذ بالله من الخذلان. يبقى الانسان ممكن يبقى مخلص ويتحول لمرائي، افهم، لكن المنافق مرائي من الاصل. يبقى فهمت الفارق؟ فالمرائي من الاصل سهل انه يصلي ويصوم ويذكر وكل حاجه رياء محض، لكن المخلص الصلاه ما حدش هيجي يقول له بارك الله فيك ربنا يطول لنا في عمرك وتصلي لنا، ما فيش حد يقول له كده، ولا في الصيام ولا في الذكر ولا في قراءه القران ولا في سبحان الله وبحمده ولا في اذكار الصباح والمساء، لكن في طعام الطعام ماشي، والانفاق والكسوه ممكن جدا ايه يتسرب. فاذا تسرب وارد الرياء الى النفس تحول من مخلص الى مراء، واضح؟ تحول من مخلص الى مراء. زي الانسان ده مش في الرياء بس، خد بالك ده الكلام ده عقائديا مش في الرياء بس، عقائديا في الاخلاص كله. يعني الانسان ممكن ساعة ما يجي يلتزم او ساعة ما يجي يقول لا اله الا الله من باب الدين، يعني لو نصراني مثلا واسلم النهاردة، ساعة ما بيجي يقول لا اله الا الله بيقولها بكل اخلاص وبيقولها بولاء كامل وبراء كامل وبأبكي كمان. هذا الانسان لو فرضنا انه استمر في مقام الدين والايمان هيعلو ايمانه ويزيد. لو صار في طريق المعاصي والمجون والفجور هيرق اخلاصه ويرق ايمانه كالثوب الذي يبلى وبيجددش، فيحصل ايه؟ هذا الاخلاص من طبعا في كل وجوهه بقى مش في الرياء بس، في الولاء والبراء والتوحيد واليقين والتوكل، يضعف يضعف يضعف يضعف حتى نفاق ايه تكثر ذنوبه فتحرق نار. فاكرين زمان كلام نتيمية، زمان كلام نتيمية في انه ايه لما كان بيتكلم على مراتب الذين يقولون لا اله الا الله، في كلام في حديث عدان زمان في الباب الاولى باب الدعاء شهادة لا اله الا الله زمان، فكان بيقول ان منهم من يقولها باخلاص ويقين تام فده يحرم على النار، ومنهم من يقولها باخلاص خلص به من الشرك الاكبر والاصغر لكن ده متصور مع ذنوب، وبعدين منهم من يقولها باخلاص يخلص به من الاكبر دون الاصغر، ومنهم من يقولها على وجه يخلص به من الأكبر دون الأصغر، لكن يجتمع مع ذلك ذنوب وكبائر فيهم معها إخلاصه، واخد بالك، ويقل حتى أن يصل بالحال إلى أنه يكره الإيه؟ يكره الذكر ويكره الحق ويحب مخالطة أهل الغفلة. يعني شوف، مع أنه قالها حينما قالها في أول أمر بإيه؟ بإخلاص. وهكذا، وده سر أن الإيمان لما يقوى اليقين أو يقوى التصديق الباطن يقوى العمل، ولما تحسن الأعمال يقوى الإيه؟ تصديق الباطن، اللي هو العجلة دي من جوه لبره أولا وبعدين من بره لجوه. زي الشجرة، أول ما بيقيم الشجرة أو يعني كسبب إقامتها وكسبب إخراج جعل ساق ليها وأوراق جذرها مش كده؟ ثم الأوراق والجذر دي لما يعني تقوم وترتفع بتأخذ من المية ومن الهواء ومن الشمس وتغذي الإيه؟ الجذر. فشوف تعجب إيه؟ فده سر ان الاعمال الطيبة تؤثر في الايمان، وسر ان القلب الا ان في الجسد مضغة، يبقى عرفت هنا سر الترابط بين الا ان في الجسد مضغة، اذا صلحت صلح ايه؟ وانه مثلا ولا زال رجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. يبقى اذا اثر العمل الظاهر تلازم بين الباطن والايه؟ والظاهر. ثم اثر الظاهر في الباطن، ان الظاهر بيخدم بايه. فيبقى ساعة ما يبقى مخلص في الاول، بعد كده العمل بقى لما تبقى تعبانة ويسمع السناء فيأثر على البطن يفسد ويرجع يكر تاني. فده وعشان كده ده سر قولهم ان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هو اساسا الايمان بيزيد في القلب وينقص في القلب، مش في الجريح بس، عملية العلاقة دي. فهمت بقى الكلام ده؟ انا شرحت طبعا بالتفصيل قبل كده بس بذكر بيه لما بيجي هنا في جزئيه معانا زي الرياء. انت عارف المعتقد كله ايه؟ واحد، مفيش فيه فروق، بحيث ان انت تقول ايه ده امر اصل الرياء ده جزئيه كده. هو الرياء عباره عن ايه؟ عباره عن فساد في القلب ادى الى عمل منقوص. يبقى الاخلاص عباره عن ايه؟ صلاح في القلب ادى الى عمل تام. اي فساد في القلب هيؤدي لعمل منقوص، وهكذا. مفهوم؟ ممكن يكون في الاخلاص، ممكن يكون في اليقين، ممكن يكون في التوكل، ممكن يكون في المحبة، ممكن يكون في الخوف، ممكن يكون في الرجاء، مش كده ولا ايه؟ وهكذا. شوف، نحن الانسان لما يكون مثلا توكله ناقص يتعلق بالاسباب، توكله تام يتخذها ويتقنها ولا يتعلق بها. يبقى الحصل جاي منين؟ الضبط جاي منين؟ من القلب. مفهوم؟ يبقى اذا فهمت لماذا يتصور ان يقع العمل الرياء المحض من المؤمن، يتصور ان يقع في ايه؟ في الاعمال التي يتعدى اثرها. وليه وعشان ايه؟ فهمت؟ واضح ولا مش واضح؟ مفهوم؟ القسم الثاني من اقسام العمل لله، معذرة، من أقسام العمل لغير الله، نعم، قسم الثاني من أقسام العمل لغير الله هو أن يعمله ثم يشاركه الرياء، أن يعمله لله ثم يشاركه الرياء. فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه. من أعمل عملا أشرك فيه من أصله، من ساعة ما أنشأه، من ساعة ما شرع فيه، من ساعة ما دخل فيه، عند نيته، عند عزمه، أشرك فيه مع الله عز وجل غيره. طبعا الغير ده بقى إيه؟ كثير، أي غير بقى، الناس، الخلق، الوجاهة، الشهرة، المنصب. وخرجه ابن ماجه، وخرج هذا الحديث ابن ماجه ولفظه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، والعياذ بالله. فده يدل على ان العمل اذا عمل بحيث يكون فيه مع الله شريك من اصله اي من مبتدأ انشاء العمل فان الله عز وجل يتبرأ من هذا العمل ويرده ويتركه للذي اشرك. ان الله اغنى الاغنياء عن الشريك في العمل سبحانه وتعالى وعن الشريك في كل شيء. وخرج الامام احمد عن شداد بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك. وان الله عز وجل يقول انا خير قسيم لمن اشرك بي شيئا فان جدة عمله قليلة قليله وكثيره لشريكه فان جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي اشرك به انا عنه غني. الحديث وان كان في ضعفه ضعف بالسياق اللفظ ده لكن معناه ايه صحيح يشهد له حديث مسلم الذي قدمت به في استغناء الله عز وجل وبراءته من العمل الذي يشرك فيه معه بغيره. الاذان. احمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد ابن أبي فضالة وكان من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل. من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل. فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك وخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له ولا تقول هذا لله وللرحم. بعمل كده عشان خاطر ربنا وعشان خاطر قريبي أو عشان فإنها للرحم. ما دام حصل في النية مشاركة وخلط فإنها للرحم وليس لله منها شيء. يعني ايه طبعا لله وللرحم؟ يعني الواحد يقول ايه عشان قرايبي ما يزعلوش او عشان خاطر الناس ما يزعلوش او عشان خاطر اهو زي ما جال اجيله زي ما عمل اعمله زي ما راح لروح له. يبقى مش ايه ليست لله خالص انما هي لله ولايه ولغيره. واضح؟ فانما هي للرحم اي للذي شارك الله عز وجل. فانها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقول هذا لله ولوجوهكم. يعني يقول لك انا عشان خاطرك انا هعمل كده عشان خاطرك. لا، فانها لوجوهكم. ما دام عشان خاطري بقى ايه ما بقتش لله عز وجل. وليس لله فيها شيء هذا الحديث خرجه الهيثمي في المجمع، روى البزار عن شيخ ابراهيم بن مدشر وثقه ابن حبان وغيره، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت وقال الذهبي في إبراهيم بن مدشر هو صويلح في نفسه، وأورده السيوطي في الدر المنثور، وزاد نسبته لابن مردويه والبيهقي، وقال إسناده لبأس به. وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غازا يلتمس الأجر والذكر، يعني الأجر من الله والذكر في الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، لا شيء له، ابتغى الشهرة ليقال لا شيء له. فعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، لا شيء له. ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، ما حديث معناه صحيح، حديث معناه. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس قال رجل يا رسول الله إني أقف الموقف أريد وجه الله. طبعا احنا الأحاديث التي يتفق معناها مع صريح القرآن أو مع صحيح السنة لا يهمنا الكلام في سندها، لأنها هي إيه مستأنس بها في المعاني، مستأنس بها. لكن لو كان طبعا مدار المسألة بيبنى عليها بنقف عند السند، لكن لما يكون الحديث بيفيد المعنى المتقرب للقرآن أو المتقرب بحديث صحيح أو بحديث صحاح بلغت التواتر المعنوي، يبقى إيه مش مهم ضعيف أو غيره، لأنه ما بينشئش قضية جديدة بل يؤكد ما هو سابق إيه تأكيده. فده اسمه إيه استئناس، واضح اسمه إيه استئناس. فلما بيكون معناه صحيح، طبعا كلمة معناه صحيح جايب ده منين معناه صحيح؟ مش من دماغنا ولا بالعقل، بثابت السنة وبالقرآن اللي هو أثبت من السنة، واضح؟ يبقى خلاص ما دام ثابت المعنى بالقرآن، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها، إلى آخر يعني. يبقى إذن إيه خلاص عرفنا أن المعاني دي بقت مستقرة وأعمدة ثابتة، تيجي حديث ضعيفة تيجي بنفس المعاني بس بسياق ألفاظ يعني أسندها فيها مقال أو لا تثبت بهذه الصيغة، لا بأس، لا بأس من سردها وقراءتها. يعني الراجل مش غلطان رحمه الله، عشان محدش يقول إيه ده حديث ضعيف وجيبها، لا هو إيه بيستأنس بدل. ودي طريقة أهل العلم قاطبة، طريقة أهل العلم كلهم يعني مش بقى قاطبة يعني كلهم، بما فيهم البخاري حتى كان لما يريد حديث معناه مش على شروطه يروح حطه مثلا تعليق، واخد بالك؟ يبقى إذن هو إيه ممكن نقول له أنت جايبه ليه مدام هو عندك مثلا لا يصح، أو يعني ممكن يكون ضعيف أو ممكن يكون مش على شروطك، لكن استئناس، لأن المعنى عنده إيه ثابت وصحيح، المعنى عنده ثابت وصحيح، واضح؟ وخرج الحاكم من حديث ابن عباس قال رجل يا رسول الله إني أقف الموقف أريد وجه الله، إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني، شهرة وذكر الاثنين، يعني هو يرجو وجه الله بالعمل، يقف الموقف أي موقف بقى، موقف الجهاد في العلم، تعلم في الدعوة، في البيان، في الذكر، يريد وجه الله ويريد ايه ويريد واريد ان يرى موطني. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ولعل السبب ده ضعيف يعني مش ايه مش صحيح ان ده، او لم يثبت يعني بسند صحيح، لكن سرد فيه بعض المقال، لكن بيتقوى بيتقوى. لكن المعنى طبعا هو المراد، المعنى هو المراد اللي هو ايه ان اي عمل يشارك الله عز وجل فيه في قلب العبد وفي نية العبد وفي مقصد العبد غير يشارك فيه غير الله احدا، فهذا العمل ايه مردود على صاحبه، مردود على صاحبه. يبقى القسم الثاني ده اللي هو ان يشارك الرياء العمل، فإن كانت المشاركة من أصل العمل ماله فهذا يرد العمل على صاحبه، شهدت بذلك الأحاديث الصحيحة والآيات، الآيات والأحاديث الصحيحة. وممن روي عنه هذا المعنى، وأن العمل إذا خالفه شيء من الرياء كان باطلا طائفة من السلف، منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم. وفي مراسيل القاسم ابن مخيمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة خردل من رياء، حديث ضعيف، لأنه ده بالذات الحديث ده لو صح تبقى قاسم عشان يقبل منه حاجة، واضح؟ ولا نعرفه عن السلف في هذا خلافا، اللي هو في حكاية الأصل، في حكاية أنه يشاركه، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين، عن بعض المتأخرين. فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، غير الرياء يعني المخالطة دي بقى تكون مش في الأصل، تكون مش في الايه مش في الأصل، وتكون مش فيما يتعلق بانه ابتغى بالعمل اصلا ساعة ما انشأه اللي هو في الأصل بقى، انما قصد العمل لله عز وجل ثم لا خليك معايا ثم يعلم ان العمل ده بيترتب عليه نفع دنيوي كالغنيمة مثلا، فايه فهو قال والله ايه اذا جهد فنعمة نجاهد وكده، وفي نفس الوقت ايه لا لا يعني لا يمنع ان احنا ناخذ هذا. فاجتمع في نفسه انه العمل لكن ما لم يقاتل من اجله، يعني افهم يعني واحد كده قاعد مع نفسه قال ايه والله جت فرصه وده لله عز وجل خالصا وده جهاد والواحد يعني يطيع ربنا ويحقق واجب عليه وبتاع، وبعدين ايه هو برضه هيبقى فيه فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمه. يبقى اذا واضح ان اصل العمل وابتداؤه استجابه لله وعملا لله خالصا، لكن قصد معه مش بقى رياء، قصد معه ما يترتب عليه من النفع الدنيوي مثل اخذ اجره للخدمه او اخذ شيء من الغنيمه او التجاره، نقص بذلك اجر جهادهم. هل ينقض العمل؟ لا بينقص، لانه للنقص ما افهم بقى الحاصل ان العبد بيؤجر على العمل على قدر تعرفين الاخلاص له اصله له كمال، له اصل وله كمال. اصله انه العمل يكون لله خالص، وكماله انه يحذف العبد من مراده غير الله عز وجل، حتى وان كان هذا المراد يباح. ان يحذف العبد من مراده غير الله عز وجل تماما، بحيث لما يجي يقولوا له زي مثلا لما يجي واحد يعلم الناس القرآن وبعدين يقولوا له هنعطيك اجر، تقول لا مش هاخده، مش من باب انه ايه انه حرام، لكن من باب استكمال الاخلاص، من باب ايه، فيقول والله ايه انا احب لا اخد باجر في الاخر. يبقى ده اسمه مراتب ايه كمال، لانه لو اخذه مش هنقول عليه مرائي، لانه هو لم يعمل العمل من اجل الاجر ومن اجل الذكر والشهرة والمال، وعمل العمل لله خالص، استحضر في نيته ان دي طاعة واجبة او مندوبة، عملها استجابة لامر الله. وبعدين في واحد غيره قال والله ايه اذا ترتب على ذلك خير ولا ربنا غنمنا ولا ربنا عجلنا ما فيش معنى، او ده برضو ايه ربنا اباح وربنا ايه اذن فيه. والاخر قال لا ده انا ايه، فدي اسمها اللي فوق ده اسمه ايه كمال، انه اخرج من مراده كل ما سوى الله حتى وان كان هذا ماله مباح او مأذون فيه. فلما يجي ويروح مدخل بقى حتة يبقى هيحصل نقص، تفهم؟ لان دوكها اكمل، فيبقى ايه ادي معنى النقص جامد هنا. فلما يقول ينقص الاجر غير لما يبطل الاجر، لانه لا شك ان اللي اخرج المراد ده ومرضيش ياخد ده وقال خليها لله خالصة هياخد 10 مثلا، انا بقول تمثيل العلم عند الله سبحانه وتعالى، والتاني ياخد 8، لكن كون ان هياخد 8 او 10 او 5 او حتى 1 يبقى معناه العمل مقبول، لان العمل مردود مش هياخد ايه عليه حاجه بل هياخد سيئات. فكونه دخل في دائره القبول دي نعمه من الله، يبقى العمل صحيح. لكن كون انه ده اكثر من ده فلانه ايه، لان ده زي ما قلنا مش بقى مش ان ده مراءه فينقص، افهم. فالرياء مصيبته حاجتين، اما ينقص نقص شديد زي ما هنفهم، واما يبطل. طيب في حاجات بتنقص ومش رياء، في الكمالات، واضح، لكن الرياء بينقص نقص شديد، اما اللي في الكمالات بتنقص نقص يسير، نقص ايه يسير. ولذلك ممكن يكون جهاد ابو بكر اكمل من جهاد زيد او احد الامه، مع افتراض ان احد الامه فعلوا مخلصا كابي بكر رضي الله عنه، لكن طبعا لانه ابو بكر فعلوا مع مقامات مية ومقامات مقاصد اعلى واكمل من الرجل احد العادي اللي هو اقل منه، فايه ففرق في الاجر. لكن الاثنين دخلوا في دائره القبول بسبب الاخلاص. اتفهم حاجه ولا تفهمش؟ نقص بذلك اجر جهادهم ولم يبطل بالكليه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الغزاة اذا غنموا غنيمه تعجلوا ثلثي اجرهم، فان لم يغنموا شيئا تم لهم اجره. ليه؟ لانه لا هناك شيء من اسباب تعلق القلوب، وجود الغنائم زي في يوم احد، ايه اللي خلاهم غلطوا؟ فتنتهم بالغنائم. لكن لو ما فيش غنائم، ناس قتلت قتلت قتلت وما فيش حاجه، يبقى هيتعلقوا بايه؟ يبقى حاجه من الاثنين، يا اما مرائين من الاول يعني قاتلوا لغير الله من الاول فده ايه اعمالهم باطله، واما قاتلوا مخلصين فمفيش ما ينقص الاخلاص. اف مفيش ما ينقص، لان دايما يعني زي ما نقول في المتوكل، مين اللي متوكل اللي كماله اكمل في التوكل؟ التارك للسبب ولا الاخذ للسبب؟ ده الاخذ للسبب، بل التارك للسبب اختلفوا في كله توكل او لا. فاكرين الكلام اللي قلت عليكم في التوكل، وقلنا ان الذين تركوا السبب ما توكلوا اصلا، لانهم صاروا بعقولهم ولم يسيروا على ضوابط الشرع. واضح؟ وان هم لما تركوا الاسباب نقول لهم طيب انتوا ليه بتاكلوا ليه بتشربوا ليه ليه ليه ليه لو انتوا كنتوا متوكلين في هذه الامور، ولا انتوا في هذه الحاله مش متوكلين، والكلام اللي احنا قلناه ساعتها فاكرينه. لكن هنا قلنا هناك في التوكل قلنا انه ايه اللي بياخذ السبب اكمل ليه؟ لانه امامه فتنه وتخطاه، وهي التعلق بالايه؟ بالاسباب. فدايما وجود ما يتعلق به القلب بيبقى يقلل من الايه؟ من الكمال. وجود ما يتعلق به القلب بيقلل من الكمال. لذلك ليه احنا اعمالنا دايما متصور فيها النقص؟ او يعني مثلا كل انسان حاسب نفسه، انا بتكلم على نفسي، انه في اشياء كثيره ممكن تؤثر في الكمال، لان ما اثرتش في الاصل، نسال الله العافيه والسلامه، نعوذ بالله من الخذلان. الثناء والطمع في الشهرة والطمع في مش عارف ايه وكذا، وقلقة الناس وقرب الناس وكذا، واخد بالك انت، ومخاطبة الناس وسماحهم واحترامهم ومش عارف كذا، كل دي ايه؟ دوافع تميل اليها النفس ويجري وراءها الهوى وتصر بها الشهوات، واخد بالك، فتفسد في القلب شيء، فيبقى اذا في مداعل النقص. لكن لو الحاجات دي مش موجودة زي اللي بيتكلم في جبل كده هيتعلق بايه؟ لا في سناء ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا. واضح؟ ماشي، نكمل بعد الصلاة. نحمد الله على سلامتك، ازيك يا سيدنا؟ انت جيت قبل احنا منجيلك. والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، قال: وخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رجل يا رسول الله اني اقف الموقف، اريد وجه الله واريد أن يرى موطني، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. يعني قال: ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلافا عن بعض المتأخرين، وهو إيه؟ وهو كون العمل يخالط النية فيه من أصله شريكا مع الله عز وجل، فإنه مردود على صاحبه. فإن خالط نية، نية الجهاد مثلا إلى آخره، إلى آخر الكلام، فإنه ينقص بذلك أجر جهادهم، ولم يبطل بالكلية، ولم يبطل بالكلية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا، لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزاتهم، في غزاتهم أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزاتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وفهمنا بقى حكاية الكمال وحكاية الاستبراء وما شابه. وقال أيضا: في من يأخذ جعلا على الجهاد، يعني بيجيبوه يجاهد ويأخذ مرتب، إذا لم يخرج لأجل الدراهم، إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ، فلا بأس أن يأخذ. ليه؟ لأن الأخذ هنا لا يكون مخالطا للعمل، مخالطا للنية في أصل العمل. واضح؟ كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه، فإن أعطي شيئا أخذه، حتى لو كان، لو تصور يعني على أقصى الأمور أنه ينقص بذلك الأجل، لكن لا يحبط، لا يحبط الإيه؟ العمل. وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو، يعني نوى ورتب في نفسه، فعوضه الله رزقا هو خارج ليه؟ لله عز وجل، استجابة لأمره وطمعا في الثواب، فعوضه الله رزقا، ده بقى فضل من الله سبحانه وتعالى، فلا بأس بذلك. وإلا كانت الغنائم تبقى ايه؟ حرام. فلا بأس بذلك. وأما إن أحدكم إن أعطي دراهما غزا وإن منع درهما مكث فلا خير في ذلك. ليه؟ لأن ده بيان أو دليل على أنه ما يخرج إلا من أجل الدراهم، يعني لا يخرج لله خالص، واضح؟ وكذا قال الأوزعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو، يعني ما خرج إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل، إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسا، حتى وإن إيه؟ عوض بعد ذلك أجرا، مش كده؟ وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به، يعني إيه؟ قالوا له خذ الفلوس دي واطلع حج عن فلان، وحنعوضك عن مجهودك برضو إيه؟ يعني تجيب لك برضو بعض الهدايا وبتاعه. فإن خرج من باب إنه يعمل بطاعة لله عز وجل ويعين رجل عاجز على أن يتم له أركان إسلامه وما شابه، له ثواب طبعا، لأنه أعان، مش كده؟ مش كده ولا إيه؟ لأنه من أعان على خير له من الأجر كأجر فاعله، يبقى هو له إيه؟ لكن حتى لو خد بعض العوض ده، ما دام إنه ما خرج إلا لله، فزي برضه الإيه؟ المجاهد، إما عن نفسه أو عن غيره. وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر: هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء. زي اللي بيروح يعمل سواق، يشتغل سواق سائق قائد مثلا سيارة، أو يشتغل مثلا يطعم الحجيج أو حمال أو ما شابه في موسم الحج، هو مش رايح إلا يعني خدوه على أساس إيه؟ يشتغل. فهو لما خرج للشغل جات فرصة، قال والله دي فرصة إن أنا رايح أرض النسك، فانتوى الحج لله عز وجل، مع إنه هياخذ أجر على الشغل والسواقة والبتاع، حجه إيه؟ زي الجمال اللي هو بيحمل الناس على جماله، واضح؟ أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر: هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء، ومحمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. والقسم الثالث من أقسام العمل لغير الله هو أن يكون العمل لله عز وجل، أن يكون أصل العمل، وأن يكون أصل العمل معذرة، أصل العمل لله عز وجل، ثم طرأت عليه نية الرياء، مش شركته من الأصل. عندنا قسم أول إنه إيه؟ رياء محض. قسم ثاني: الرياء شرك الإخلاص من أصله. قسم ثالث: الرياء طرأ على الإخلاص، مع أن العمل أنشئ على الإخلاص. العمل أنشئ على الإيه؟ على الإخلاص. اكتب جنبهم كده: وهذا غالب ما يقع فينا. فإن طرأت عليه ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفعه، خد بالك ده بقى في تفصيل كبير، هو جايبه هنا مجمل شوية لكن في ايه تفصيل معين ممكن انت تفهم، بحيث انك تقدر تعرف الاخوة تقدم شوية صغيرين. ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهو يحبط به عمله، أم لا يضره ذلك ويجاز على أصل نيته. في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. يعني إيه معنى الكلام؟ دلوقتي الحاصل أنه ساعة ينشأ العمل ويكون الأصل فيه الرياء، والرياء شريك للعمل من أصله، فواضح أن العمل ده مبناه فاسد، مبناه فالمجازاة على الفاسد في دين الله لا تكون صح. يبقى هذا العمل مش متصور فيه انه يتصلح. ما ينفعش ايه ان انت تقول اه لا بس انت لو عملت كذا تصلح الحتة، زي ما يكون ايه جدار وفيه شرخ او فيه كسر ويمكن يجبر، لكن لما يكون هو من اوز منقض من اصله يريد ان ينقض يعني، يبقى ايه ما ينفعش فيه، يبقى لابد من ايه اعادته يعني تخدمه خلاص من عنده ده هبط. فده واضح في القسم الاول والقسم الثاني. اما القسم الثالث فده هو ان العمل بني على سليم وبني على صحيح يعني على الشروط والاركان الشرعيه. فطبعا نحل الكلام هنا في الاخلاص مش في المتابعه. فمن حيث القلب قصد به وجه الله عز وجل وما شاركه ساعه القصد في رمي الاساس والعمل وبمبنى العمل احد، ما شارك الله عز وجل في ذلك ايه احد، واضح. فهنا في الحاله دي اللي هي مساله المشاركه قد يرد على هذا المبنى ما يفسد منه شيء، ما يفسد منه لكنه مبنى وسليم واساسي. هذا الافساد هيكون في ايه يعني، مثلا زي ما يكون مثلا جدار بني ودهن دهانا سليما صحيحا ثم خدش، واضح، او لونه او احد بعض جزء من هذا الدهان ماله وقع او سقط، لكن المبنى والجدار ماله سليم. اه لا مش كمان افهم بس معايا، انا بقرب المثال ده عشان اوصل للمقصود يعني. فهنا ما دام المبنى سليم الاصل يبقى العمل ده داخل من حيث مبناه وسلامته. لو جينا عايرنا وشفنا الجدار ومقاييس الصحه ومقاييس صحه الجدران هيخش دايره الايه الصحيح المقبول، صح. وبعد كده بقى في طبعا درجات للقبول، وده مظبوط قوي وده لا ده ناقص شويه وده ناقص كتير كده. فالمهم ان هو لما كان سليم والاصل فيه الاخلاص فيبقى دخل في دايره القبول. طيب هو يطرق، هيطرق، خد بالك بقى العمل